بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الحلقة 17 من مقرر التوحيد في قسم الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعنوان هذه الحلقة تكملة مسألة موقف السلف من دعوة التعارض بين العقل والنقل، واعتراف أهل الكلام أو أساطين أهل الكلام بالحيرة والاضطراب بسبب عدولهم عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام. سبق في الحلقة الماضية وسابقاتها أن تكلمنا عن دعوة التعارض بين العقل والنقل، وذكرنا مذهب أهل الكلام في هذه المسألة وزعمهم أن العقل يتعارض مع النقل، مع النقل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقعدنا عند القواعد في تقريري أن العقل البشري لا يتعارض، أو أن العقل البشري الصريح السليم لا يتعارض مع العقل مع النقل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقررنا أيضا أن كل ما قيل فيه أن العقل البشري يعارض النقل، إما أن يكون هذا النقل غير صحيح، أو أن يكون هنالك سوء فهم من القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، القاعدة الأصيلة في هذا الباب عند أهل السنة والجماعة أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث النبوية لا تتعارض بحال مع العقول البشرية الصريحة. وعلى فرض أن هنالك حصل، أو أنه وقع هنالك سوء فهم أو زعم للتعارض بين العقل البشري وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نسلم لما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت من معاني كتاب الله سبحانه وتعالى. وسبق أن تكلمنا عن رد أهل السنة والجماعة، أو أشرنا المحنة إلى رد أهل السنة والجماعة على زعم أهل الكلام والمتكلمين بأن العقل البشري هو الأصل في إثبات الشرع والنقل. هذه الحجة التي يتشبث بها أهل الأهواء ويزعمون أن العقل هو القائد للنقل، تكلم عليها أهل العلم، وأكثر من تكلم عليها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الشهير الصواعق المرسلة. وهذا الكتاب من أمهات الكتب في الرد على شبه أو على أصول أهل الأهواء التي أصلوها والأسلحة التي اعتمدوا عليها في إبطار أحاديث السنة وآيات كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب الصواعق المرسلة قد اختصره الموصلي في كتابه المشهور مختصر الصواعق المرسلة، وهو اختصار لما في الصواعق. على كل حال، الردود على هذه الدعوة وعلى زعم أن العقل هو النقل أو هو الأصل للنقل سواء في أبواب العقائد أو التشريعات، فندها أهل السنة والجماعة من عدة وجوه. من ذلك أن هذا العقل، أولا أن العقل ليس شيئا واحدا متفق على حجيته، وكل واحد يدعي أن قوله يقتضيه العقل أو يحيله. هذه العقول البشرية المخلوقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى إلى أي عقل بشري نحتكم؟ هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، أو حديث الجساسة الذي أقر فيه النبي صلى الله عليه وسلم تميم الداري، أو نزول عيسى بن مريم آخر الزمان. هذه العقول البشرية، عقل الرازي أو عقل الجويني أو عقل الجبائي أو عقل ابن تيمية أو عقل الإمام أحمد أو عقل الإمام مالك أو عقل أبي حنيفة، إلى أي عقل بشري نحتكم؟ الذي قررناه سابقا، وهذا فائدة ما قررناه، أن العقول البشرية تتفاوت من شخص إلى شخص ومن وقت إلى وقت، حتى أن عقل الإنسان نفسه يختلف من زمان إلى زمان. فعقل الصغير يختلف عن عقل الكبير، وعقل الشاب يختلف عن عقل كبير السن. إلى أي عقل نختلف؟ هذه العقول تختلف. الدليل على هذا الأمر أن العقول البشرية التي يزعم أهل الأهواء أنها دلائل يقينية وبراهين يقينية قطعية تختلف فيما بينها. فمثلا قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، أتت إليها العقول البشرية فعبثت بمعنى هذه الآية. بعض العقول البشرية قالت أن معنى استوى استولى، واستدل بقول القائل قد استوى بشرا على العراق من غير سيف ودم مهراقي، فقالوا إن معنى استوى استولى، هذا عقل بشري. أتى عقل بشري آخر وقالوا أن معنى استوى طهر. هذا عقل بشري في قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ظاهر هذا الحديث أن الله تعالى ينزل بذاته نزولا حقيقيا يليق بجلاله، الكيفية مجهولة، أما المعنى فمعلوم. أتى أهل الأهواء، أتت تلك العقول البشرية التي يزعمون أنها هي الحجة وأنها هي التي يحتكم إليها وأن النقل تابع للعقل. طيب هذا العقل البشري نحتكم إلى عقل من؟ أتوا إلى هذا النص النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا، قال بعضهم ينزل ملك من ملائكة الرحمن، هذا عقل بشري. قال بعضهم تنزل رحمة أو تنزل الرحمة، هذا عقل بشري. وقال بعضهم ينزل أمر من أمر الله سبحانه وتعالى فيقول يا عبادي. هذه الآن ثلاثة عقول بشرية، إلى أي عقل نحتكم؟ هل العقل الأول أو الثاني أو الثالث؟ إذن هذه العقول مختلفة فيما بينها، فالذي يزعم أن هذه العقول البشرية فيما يزعمهم براهين يقينية لكن لا يختلف، اليقين شيء واحد، واحد زاد واحد يساوي اثنان، لا يختلف أحد على هذا. إذن هذه العقول البشرية مختلفة، إلى عقل من نتحاكم؟ ولذلك أهل السنة والجماعة إنما يحتكمون إلى قول الله عز وجل وإلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما خاطبنا باللغة العربية، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. المؤمن البسيط الإنسان العامي عندما يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهمه على وجهه الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطب الناس بالمعهود من كلام العرب، خاطبهم باللغة البسيطة السهلة الواضحة لكل أحد. وإلا على زعم الأشاعرة وأهل الكلام المعتزلة وغيرهم لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس على الناس، كيف يقول لهم ينزل ربنا وهو يريد ينزل ملك، أو يقول ينزل ربنا وهو يريد تنزل الرحمة، أو يقول ينزل ربنا وهو يريد نزول الأمر، إن في هذا لتلبيس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن مثل هذا الصنيع. إذن العقول البشرية الذين يزعمون أنها القاعد كلامهم غير مسلم، كيف تجعلها قاعد وهي مختلفة فيما بينها؟ أين الحجية في هذا؟ أين الحجية في هذا الباب؟ ولذلك الناس أشد ما يكونون حاجة إلى أصل ثابت يرجعون إليه عند التنازع. هذا الأصل الثابت هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية في كتابه المشهور الذي خصصه لهذه القضية في كتابه المسمى درء تعارض العقل والنقل، يقول رحمه الله تعالى واسمعوا لما قال: لو قيل بتقديم العقل على الشرع وليست العقول شيئا واحدا قيما بنفسه ولا عليه دليل معلوم للناس بل فيها هذا الاختلاف الاضطراب، لوجب أن يحال الناس على شيء لا سبيل إلى ثبوته ومعرفته ولا اتفاق للناس عليه. وأن الشرع بعد أن بين بطلان اعتماد الناس على عقولهم قال: وأن الشرع فهو في نفسه قول الصادق، وهذه صفة لازمة له لا تختلف باختلاف أحوال الناس، والعلم بذلك ممكن ورد الناس إليه ممكن، ولهذا جاء التنزيل أي كتاب الله سبحانه وتعالى ورد الناس عند التنازع إلى الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل الله تعالى هذا من شرط الإيمان: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأمر الله تعالى المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسول، وهذا يوجب تقديم السمع، وهذا هو الواجب، إلا رد أو رد إلى غير ذلك من عقول الرجال وآرائهم ومقاييسهم وبراهينهم لم يزدهم هذا الرد إلا اختلافا واضطرابا وشكا وارتيابا. ولذلك النقل الرباني كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي المرجع للناس عند الاختلاف وعند التنازع، لأن الحق لا يختلف، الحق الحق واحد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي يتأمل أحوال الطوائف في سائر المسائل يجد أن هذه الطوائف عندما احتكمت إلى عقولها وإلى أهوائها اختلفت اختلافا عريضا في كل مسائل الاعتقاد، بدءا من وجود الله سبحانه وتعالى إلى مسائل اليوم الآخر. كل طائفة تحكم عقلها فيما تشتهي. فننظر في أصول مسائل الأسماء والصفات المشبهة الممثلة، عندما احتكموا إلى عقولهم زعموا أن الله تعالى مثل البشر، فزعموا أن له يدا مثل يد البشر، وأن له وجها مثل وجه البشر، وهكذا في الجانب الآخر المعطلة. والمعطلة أصناف، نجد أن أهل الاعتزال مثلا في باب الأسماء والصفات نفوا الأسماء والصفات، فقالوا إن الله تعالى عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، وزعموا أنها أسماء محضة لا تدل على معاني. أما الصفات فنفوا سائر الصفات. الأشاعرة أثبتوا الأسماء وأثبتوا سبع صفات على تفصيل في طريقة إثباتهم لهذه السبع صفات، ونفوا ما عداها، نفوا الصفات الفعلية عن الله سبحانه وتعالى. وهكذا سار الطائفة الماتوردية والرافضة والصوفية، كل طائفة تحتكم إلى عقلها في مسائل الاعتقاد أو مسائل التشريع. ولذلك لو ذكر الناس إلى عقولهم، وهذا الذي حصل من الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة عندما حكموا مسائل الاعتقاد ومسائل التشريع إلى عقولهم وأهوائهم وأذواقهم، تعددت هذه الطوائف الفرق. فطائفة مثل الصوفية عندما تحكم مسائل التشريع إلى أذواقها وعقولها وأهوائها ابتدعت في الدين أمورا ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، فابتدع المولد النبوي، قالوا إن العقل البشري وإن الذوق يستحسن الاحتفال بالمولد بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لهم إن المرجع في هذه المسائل هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل النبي احتفل بالمولد النبوي بمولده عليه الصلاة والسلام؟ يقولون لا. من أحب الناس للنبي أو من أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقولون أبو بكر. هل أبو بكر احتفل بالمولد النبوي؟ يقولون لا. نقول لهم هل أنتم تحبون الرسول أكثر من أبي بكر؟ هل احتفلت به عائشة؟ هل احتفل به عمر؟ هل احتفل به سائر الصحابة؟ هل احتفل به التابعون؟ يقولون لا. نقول لهم أفأنتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حب الصحابة والتابعين؟ ولذلك عندما يحتكم الناس إلى عقولهم يأتون بالعجائب، لكن عندما يحتكمون إلى المرجع الأصيل في هذا الباب وهو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضطربون. ولذلك شيخ الإسلام وظن كلامه كان عن الرازي، والرازي الفخر الرازي كان من أذكياء العالم، لكن شيخ الإسلام قال لكنه كان يأثر عثرات الأطفال، وكما قال أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، كانوا يأتون بالأعاجيب. وكما سبق أن ذكرنا أن العقل البشري أين عقولهم السوية عندما يقولون أن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارج العالم، أو أن الله تعالى يرى في غير جهة بلا مقابلة، أو أن الله تعالى عليما بلا علم، حكيما بلا حكمة، عظيما بلا عظمة، وهكذا في سائر مسائل أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. إذن العقل البشري وعقول البشر في الماضي والحاضر تختلف، والناظر في أحوال البشرية الآن عندما زعم بعض الناس أنه يجب الاحتكام إلى العقل البشري مثلا في مسائل التشريع في مسائل التعدد، بعض الناس حكم مسألة التعدد الثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى أباح التعدد للرجل إلى أربع نساء، بعض الناس عارضوا هذا الأمر بعقولهم، قالوا إن العقل البشري يعارض التعدد، وأنه يجب على الإنسان أن يكتفي، أو أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج أكثر من زوجة واحدة. هذا العقل البشري عندما حكموا هذه العقول البشرية فيما ثبت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم خالفوا الفطرة السوية وخالفوا الواقع البشري المحسوس. فالإحصائية الدالة، وهذا من حكم تشريع التعدد، على أن النساء أكثر من الرجال في كل وقت، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أشراط الساعة أن الرجل يكون قيم على 50 امرأة، أن المرأة حال المرأة التي تحيض وتنشغل بتربية الأولاد لا تكفي الزوج. ولذلك عندما عارضوا بعقولهم مسائل التشريع مثل الرق أو مسائل الطلاق أو مسائل الزواج بمسائل التعدد وغيرها من المسائل أتوا بالأعاجيب. ولذلك عندما عارض مثلا تحريم الربا بعقولهم وقالوا أن الربا ضرورة عصرية وهكذا خالفوا ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بدعوى أن العقل البشري يدل على كذا، والله سبحانه وتعالى يري البشر أن هذه العقول قاصرة سواء في مسائل الربا أو مسائل التعدد، ويدرس في هذا الكون ما يدل على حكم التشريع وعلى مقاصده. إذن هذا العقل البشري قاصر كما سبق أن قرر محدود لا يستطيع أن يلم بكل ما يصلح للإنسان، لأن الله تعالى هو الذي خلق الإنسان وهو أعلم بما يصلح له. أما الإنسان لم يخلق نفسه ولا يدري ما يصلح له، ولذلك الناس يعتقدون في الماضي والحاضر والمستقبل أنهم يشرعون في أبواب الحكم ومسائل الحكم وغيرها من المسائل ما يصلح لهم، ويكتشفون بعد سنين أو عقود أن ما قرروه خلال 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة مخالف للعقل البشري السليم، وكانهم يقولون أين كانت عقولنا السوية عن هذه المسائل. إذن من الردود على زعم أهل الكلام الأشاعرة المعتزلة وغيرهم في زعمهم بأن العقل هو القائد للنقل، يقال لهم أن العقول ليست شيئا واحدا فإلى أي عقل نحتكم. من الردود أيضا وقد ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه السواعق المرسلة تناقض الذين يقررون أن العقل أصل السمع ثم يعارضون السمع بالعقل الذي شهد بصحة السمع، وفي هذا دليل على تناقض العقل إذ يشهد بصحة السمع تارة وتارة أخرى يشهد بفساده، فكيف يمكن اعتبار العقل هو الأصل؟ ما معنى هذا الكلام؟ أهل الكلام قالوا أن الذي دل على صحة القرآن وصحة السنة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العقل. معنى هذا؟ قالوا نحن أثبتنا أن الرسول صادق، عقولنا دلتنا على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو صادق. طيب أنتم ما دمتم قلتم هذا الكلام وقلتم أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق لا يتطرق له الكذب، يلزمكم أن كل ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم يكون صادقا فيه، لابد أن تصدقوه. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بنزول عيسى آخر الزمان، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فأنتم صدقتم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وصدقتم محمد صلى الله عليه وسلم في قوله بني الإسلام على 5، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ما دام عقل البشر قال أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق يجب عليكم أن تصدقوه في سائر ما قال، أنتم أمام أمرين، إما أن تصدقوه في كل ما يقول بحكم أن هذا العقل الذي تقولون أن دلائله يقينية قطعية قد دلكم على صدقه فيجب أن تصدقوه في كل ما قال، وإما وهذا الذي وقع منكم عندما قلتم عندما يأتيكم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تقولون هو صادق في هذا أو هذا الحديث صحيح، وعندما يأتيكم حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تقولون هذا الحديث متعارض مع عقولنا، هذا تناقض منكم. وجه التناقض أن العقل البشري ما دام قال أن محمد صادق يجب عليكم أن تصدقوه في كل ما قال، لكن هذا العقل البشري مرة يقول هذا الحديث صحيح ومصدق به وهذا الحديث لا يصدقه العقل ويعارض العقل البشري، إذن هذا تناقض منكم. يوضحه لو أن زيدا من الناس زيد قال أن محمد هذا رجل عندي لا أكذبه بحال وهو صادق في كل ما يقول، فأتى محمد وقال رأيت البارحة إعصارا وقع في الرياض مثلا، قال زيد محمد صادق أنا أصدقه في كل ما يقول، أتى محمد وقال وقع حريق في حي مثلا كذا في الرياض، يقول زيد أنا أصدقه، أتى محمد وقال بحادثة أخرى وثالثة ورابعة وخامسة وزيد يصدقه، لأن زيد يقول أنا أصدق محمد في كل ما يقول. الناس يقولون إذن أنت يا زيد قد قلت بصدق محمد لابد أن يصدق في كل شيء. أتى محمد في يوم من الأيام وذكر حادثة من الحوادث، قال زيد أنا لا أصدق هذه الحادثة، هذه لا تتفق معي أنا العقل البشري، والعقل البشري يقين. أقول له أنت متناقض يا زيد، كيف تقول أن محمد صادق في كل ما يقول وتارة تصدقه في أشياء وتكذبه في أشياء؟ إذن أنت أيها العقل البشري فيك الخلل، وليس في محمد الذي صدقته في كل ما قال. إذن العقل البشري زعمهم أن العقل البشري قاعد للنقل، قائد لكتاب الله تعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقع منه التناقض، لأن هذا العقل تارة يصدق وتارة يكذب. لو كان العقل البشري الذي قال يقيني وبراهينه يقينية وأدلته قطعية لا يتطرق إليها الخطأ أو النسيان أو الكاذب أو نحو ذلك، لازم من ذلك أن كل ما دل عليه يكون صحيح. إذن الخلل في هذا العقل البشري، وهذا يدل على أن هذا العقل البشري يجب أن يكون نقودا لا قائدا، أي تابعا لكلام الله تعالى ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سار النقل أو سار ما في كتاب الله صلى الله عليه وسلم إلى يدل على شيء، يجب على العقل أن ينقاد له ويسلم لما ثبت في كتاب الله وصح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والناقل، واسمعوا لما قال، والمقصود هنا بعد أن قرر الرد عليهم، والمقصود هنا أن من أقر بصحة السمع وأنه علم صحته بالعقل لا يمكنه أن يعارضه بالعقل البتة. معنى هذا الكلام لأن هذا الرجل الذي قال أن النقل صحيح بدلالة العقل، لو زعم أن العقل يخالف هذا النقل كان في هذا مطعنا عظيما في عقل ذلك الرجل. يقول ابن تيمية، والمقصود هنا أن من أقر بصحة السمع وأنه علم صحته بالعقل لا يمكنه أن يعارضه بالعقل البتة، لأن العقل عنده هو الشاهد بصحة السمع، فإذا شهد مرة أخرى بفساده كانت دلالته متناقضة، أي دلالة العقل تارة يشهد بصحة النقل وتارة يشهد بعدم صحته بطلانه، وفي هذا تناقض من العقل. يقول ابن تيمية، كانت دلالته متناقضة فلا يصلح لا لإثبات السمع ولا لمعارضته. إذن هذا العقل البشري، هذا يدل الدليل الثاني الذي رددنا به على زعمهم، يدل على أن العقل البشري ليس هذا القائد لما ثبت في كتاب الله ولما ثبت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، مما يرد به على زعم أهل الأهواء، يقال لهم أن العقل الذي يجعله أهل الكلام أصلا من النقل ودليلا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم هو تلك الطرق المبتدعة التي ظنها السلف من الكلام في حدوث الأجسام والأعراض ونحوها، وأصل هذه الطرق مأخوذ عن الفلاسفة المنكرين للنبوات، وهذه الطرق ليست أصلا للعلم بالشرع، وعليه يبطل القول بأن العقل البشري يقدح في صحة النقل. معنى هذا الكلام أن هذه الأمور التي يسمونها عقليات أهل الأهواء أهل الكلام، مثل دليل حدوث الأجسام أو نفي الجهة أو نفي الحيز أو نفي حلول الحوادث وغيرها من الأصول التي أصلوها، هذه ليست من العقليات بشيء، إنما العقل البشري السليم الصحيح هو الذي قررناه فيما مضى، وهو المشتمل على الغريزة المدركة والعلوم النظرية والعلوم الضرورية والعمل بمقتضى هذا أو بمقتضى العلم. هذا هو العقل البشري الصحيح المستنير بأنوار الكتاب والسنة. أما عقول أهل الأهواء التي أصلوها والتي زعموا أنها براهين يقينية، هي ليست بعقول وليست قطعيات، إنما هي مسائل أخذت من كتب الترجمة عن الفلاسفة المنكرين للنبوات، وأخذوها في سياق مناظراتهم لأهل التفلسف وللنصارى، وأصلوها ثم حاكموا إليها نصوص الكتاب وأحاديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن زبدة الكلام في هذه المسألة أي دعوة التعارض بين العقل والنقل، أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا الأصل ثمرات، وهي التسليم لما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أهل الأهواء فيزعمون أن العقل الصريح يتعارض مع النقل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسفل على هذا أصولا ورتب عليه سائر كلام في مسائل الاعتقاد. أما أهل السنة والجماعة كما قلنا وكررنا فينفون التعارض بين العقل والنقل. نسأل الله تعالى أن يبارك في علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.